أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا الوجود على قسمين، مطلق ومقيد، فيقابله العدم أيضا على قسمين، مطلق ومقيد. إذا لاحظنا الوجود بما هو هو من دون أن ننسبه أو نضيفه إلى ماهية أو موضوع فهو مطلق، وإذا لاحظنا العدم بما هو هو من دون أن نسلبه عن ماهية أو موضوع فهو مطلق. أما إذا لاحظنا الوجود إلى ماهية زيد، إلى موضوع زيد، نقول زيد موجود، فهذا وجود مقيد بزيد، وجود خاص. إذا تكلمنا عن زيد، هل هو موجود في الصف أم ليس بموجود معدوم؟ هذا صار عدم خاص، هذا قرأنا وطبقنا. التقابل بين الوجود المطلق والعدم المطلق هو تقابل السلب والإيجاب، تقابل السلب والإيجاب. أما التقابل بين الوجود الخاص والعدم الخاص هو تقابل العدم والملكة. تقابل العدم والملكة في ماذا يقال؟ بالنسبة لما من شأنه أن يتصف بشيء ولكن مفقود عنه ذلك الشيء. نقول إنسان أعمى، لأن الإنسان من شأنه أن يكون بصير، فإذا فقد بصره فقد الملكة، ملكة البصر، فيصدق أن نقول عنه أعمى. ولكن ما نقدر نقول حائط أعمى، لأن الحائط مو من شأن الإطفاء. فإذا تقابل العدم والملكة هو سلب في الحقيقة، ولكن سلب لما من شأنه الاتصاف به، أو سلب شيء عما من شأنه الاتصاف به، بخلاف السلب والإيجاب اللي هو لا مطلق. حائط غير موجود، حائط موجود، زيد موجود، زيد ليس بموجود. سلب شيء عن شيء من شأنه الاتصاف به هذا سلب ملكة، يعني عدم ملكة يرحمكم الله، أن نسلب شيء عن شيء من شأنه الاتصاف به هذا عدم ملكة. فإذا التقابل بين الوجود المطلق والعدم المطلق تقارب السلب والإيجاب. أما الوجود المقيد والعدم المقيد، الوجود المقيد يحتاج لموضوع وماهية أم لا؟ بحاجة إلى موضوع وماهية. العدم المقيد يحتاج إلى موضوع وماهية أم لا؟ يحتاج، وإلا شلون نقول فلان ماهية معدومة؟ إذن أضفنا العدم إلى ماهية. نعم، مقيد من اسمه مقيد. هذه المسألة 17، عفوا 15، في أن عدم الملكة يفتقر إلى موضوع، أو بالأحرى في أن العدم المقيد يفتقر إلى موضوع. العدم المقيد يحتاج موضوع، وإلا إذا ما إلى موضوع ما إلى ما هي صار عدم مقيد. لو صار مطلق صار مطلق. يقول قال رحمه الله ويفتقر، خلينا نطبق هاي العبارة المثل، ويفتقر أي العدم المقيد، ويفتقر أي العدم المقيد إلى الموضوع، إلى الموضوع ضيف عليه المنسوب إليه. العدم إلى ماذا نسبناه؟ يفتقر إليه. إذا قلنا عدم زيت، صحيح؟ قلنا عدم زيت، فنحتاج زيت، ويفتقر العدم المقيد إلى الموضوع المنسوب إليه كافتقار ملكة العدم، أي كما أن الوجود المقيد يحتاج إلى موضوع ومحل، كذلك العدم المقيد يحتاج إلى موضوع ومحل. الملكة يعني الوجود، صحيح؟ الوجود المقيد، الوجود المقيد يحتاج موضوع لو لا؟ البصر يحتاج إنسان يكون بصير لو لا؟ يحتاج موضوع يعرض عليه البصر. فعدم البصر نفس الشيء، نحتاج إلى موضوع، يحتاج إلى محل، إلى ماهية. فإن خلاصة القول وجود المطلق وعدم المطلق، ووجود المقيد وعدم المقيد. الوجود المقيد يحتاج موضوع حتى يعرض عليه، والعدم يحتاج موضوع حتى نسلبه منه. هذا واضح. تكملة المسألة خل نقراها ونطبق بعدها. قال ويؤخذ الموضوع، هذا كلام الشيخ الطوسي، ويؤخذ الموضوع شخصيا ونوعيا وجنسيا. أنا الآن أوضح المطلب يكون عندكم واضح. الرجل من شأنه أن تكون له لحية، من شأن الرجل. فلا واحد صار عمره 30 سنة وما عنده لحية، نقول عنه أمرد أم لا؟ أمرد. إذا امرأة ما عندها لحية نقول عنها امرأة مرداء؟ لا، لأن المرأة مو من شأنها أن تكون عندها. نقدر نقول يرحمكم الله، يمكن نقول هاي المرأة لا لحية لها، سلب مطلق. ولكن ما نقدر نجيب عدم ملكة. بس البحث هنا الملكة والعدم في الأمور الشخصية لو في الأمور النوعية، يعني الملكة تلحظ إلى شخص الشيء أو إلى نوع الشيء. نوع الشيء الإنسان من شأنها أن يكون عنده لحية لو لا؟ في الجملة من شأنها أن يكون عنده لحية. فالإنسان اللي ما عنده لحية شنو يقال له؟ أمرت. فالمرأة يقال لها أمرت، ها؟ ليش؟ الموضوع موضوع العدم والملكة لازم يكون نوعي لو شخصي؟ شخصي لازم يكون. إذا نقول لازم يكون شخصي، فالمرأة ما نقدر نقول عنها مرداء، نقول لا لحية لها، ما نقدر نقول عنها مرداء. إذا قلنا موضوع العدم والملكة لازم يكون نوعي، فالرجل ما عنده لحية تقول عنه أمرد، والمرأة أيضا يقال لها أمرد، لأن المرأة من نوع الإنسان. أكو رأي هالشكل يقول العدم والملكة موضوعه مو موضوع شخصي، نوعي. وأكو رأي بعد أعلى من هذا يقول موضوع العدم والملكة جنسي مو نوعي. يعني أجلكم الله، الحمار يقال له أمرد. ليش؟ لأن جنس الحيوان من شأنها أن تكون له لحية، منه الرجل ومنه الأسد ومنه كثير من الحيوانات. فالحيوان الذي لا لحية له أمرد. فإذا الوجود مطلق ومقيد، والوجود المقيد لا بد له من موضوع. هذا الموضوع لازم يكون شخصي لو نوعي أم جنس؟ خلاف. البعض يقول لا بد يكون شخصي، البعض يقول لا بد يكون نوعي، البعض يقول لا بد يكون جنس. اختلفت المباني والآراء. لا، حسب الموضوع قبول. بس الموضوع مبناك شنو هو؟ الموضوع لازم يكون شخصي او نوعي؟ ليش؟ اللحية لا لا لا لا لا لا لا اللحية تقيسها لشخص أو تقيسها لنوع أو تقيسها لجنس في العدم والملكة. احنا هذا سؤالنا، احنا مو قلنا العدم والملكة يحتاج الى موضوع، موضوع شنو لازم يكون؟ شخصي لو نوعي لو جنس. بعض العلماء يقولون موضوع العدم والملكة لازم يكون شخصي، فبناء على هذا الامرأة لا يقال لها مرداء. البعض يقول لا، موضوع العدم والملكة يكون نوع، فبناء على هذا يقال المرأة مرداء، لو لا يقال. أما جلكم الله الحمار لا يقال له أمر، لأن موضوع العدم والملكة لازم يكون نوع. الحمار قياس بالإنسان مو نوع، نوع آخر. البعض يقول موضوع العدم والملكة لازم يكون جنس، خلاص. فإذا أجلكم الله حتى الحمار يقال له أمر. المباني تختلف، شوفوا. قال ويؤخذ الموضوع، ويؤخذ الموضوع، تريدون ضيفوا إله، ويؤخذ الموضوع الذي يضاف إليه عدم الملكة. ده نقرأ المتن مولانا، المتن متن الشيخ الطوسي. ويؤخذ الموضوع الذي يضاف إليه عدم الملكة شخصيا على مبنى بعض العلماء، ونوعيا على مبنى البعض الآخر، وجنسيا بناء على مبنى البعض الثالث من العلماء. خلص كل هذا البحث. إذن وجود المقيد والعدم المقيد بحاجة إلى موضوع، وموضوع هذا لازم يكون شخصي لو نوعي أو جنسي، خلافهم. البعض هذا يقول، البعض هذا يقول، البعض هذا يقول، هذا كل البعض. وقلنا التقابل بين السلب، بين العدم المطلق والوجود المطلق، تقابل السلب والإيجاب، والتقابل بين العدم المقيد والوجود المقيد، تقابل العدم والملكة. الآن نطبق. قال ويفتقر، أي العدم المقيد، إلى موضوع، إلى الموضوع المنسوب إليه، كافتقار ملكة العدم، أي كما أن الوجود المقيد بحاجة إلى محل وموضوع، كذلك العدم المقيد بحاجة إلى محل وموضوع. أقول كلام العلامة رحمه الله: عدم الملكة ليس عدما مطلقا، بل هو عدم مقيد، ليس عدما مطلقا، بل هو عدم مقيد، بل له حظ ما من الوجود. يعني شنو؟ يعني عدم مقيد. ويفتقر العدم المقيد إلى الموضوع، ويفتقر العدم المقيد إلى الموضوع، كافتقار الوجود المقيد إلى الموضوع، كافتقار الملكة إليه، يعني كافتقار الوجود المقيد إلى الموضوع. وإحنا نقول زيد موجود، إذن هذا الوجود نسبناه إلى زيد، فبحاجة إلى فرد موضوع اللي هو زيد فننسب له الوجود. ويفتقر العدم المقيد إلى الموضوع، كافتقار الوجود المقيد إلى الموضوع، كافتقار الملكة إلى الموضوع، فإنه ونرجع الضمير العدم المقيد، العدم المقيد، فإنه يعني العدم المقيد عبارة عن عدم شيء عن شيء آخر، أو خلينا نقول العدم المقيد هو سلب شيء عن شيء من شأنه الاتصاف به، مو شكل؟ هو سلب شيء عن شيء من شأنه الاتصاف به، هذا عدم الملكة. سلب البصر عن الإنسان الذي من شأنه الاتصاف بالبصر. فإنه فإن العدم المقيد عبارة عن عدم شيء أو عن سلب شيء عن شيء آخر يحتاج آخر. هذا الآخر جايب في قبال الشيء الأول، هو سلب شيء عن شيء مع إمكاني أو نقول حسب تعبيرنا من شأنه الاتصال به، مع إمكان اتصاف الموضوع بذلك الشيء كالعمي. أتكون كالعمي مكتوب وهو كالعمى. شيخنا شنو يصير كالعمى لو كالعمي؟ وهو كالعمى المألوف كالعمى، هذه كالعمي في غير محل. كالعمى إيه؟ العمى. طيب، فإنه عدم البصر لا مطلقة، عدم البصر عن الإنسان الذي من شأنه الاتصال بالبصر، هذا ضيفه عليه. فإنه العمى عدم البصر لا مطلقة، عدم البصر عما من شأنه الاتصال بالبصر وهو الإنسان. إما الحائط خب ما نقدر نقول عنه أعمى، صحيح؟ فإنه عدم البصر عما من شأنه الاتصاف بالبصر، هذا أضيف عليه، لا مطلقة ها، ولكن عن شيء ها، لا مطلقة يعني ليس عن كل شيء سواء كان من شأنه الاتصاف بالبصر أو لم يكن من شأنه الاتصاف بالبصر. إذن سلب البصر عن ماذا؟ ها، عما من شأنه، عن شيء من شأنه أن يكون بصيرا، فهو عدم الملكة، فهو عدم الملكة، العدم المقيد، العدم الخاص، فهو يفتقر إلى الموضوع الخاص. ولكن أي موضوع مطلقة أو الموضوع الذي من شأنه الاتصاف ها، إلى الموضوع الخاص المستعد للاتصاف بتلك الملكة، كما تفتقر الملكة إلى ذلك الموضوع. البصر خب ما يصير بالهوى، البصر محتاج لفد موضوع يعرض عليه ها. ولهذا لما امتنع البصر عن الحائط، ولهذا لما لم يكن الحائط من شأنه الأبصار لعدم استعداده للإبصار، امتنع إطلاق لفظ الأعمى على الحائط، امتنع إطلاق لفظ الأعمى على الحائط. خلنا نقول أعمى، نقول لا بصر، لأن الأعمى هو لما من شأنه الاتصاف بالإبصار. طيب زين، سلمنا أن العدم المقيد عدم الملكة بحاجة إلى موضوع، مو هذا اللي يقوله؟ عدم الملكة بحاجة إلى موضوع. زينك الموضوع شنو لازم يكون؟ شخصي ولا نوعي ولا يكون جنس؟ اختلفت المباني. قال الشيخ الطوسي: ويؤخذ الموضوع، أي موضوع عدم الملكة اللي كتبنا الذي يضاف إليه عدم الملكة بعد، أي موضوع عدم الملك، ماذا يؤخذ؟ شخصيا على مبنى بعض العلماء، ونوعيا على مبنى البعض الثاني، وجنسيا على مبنى البعض الثالث. أقوله لا، هو ما ذاكر مبنى لا، مختلفة المسألة، مختلفة. هو ظاهرا شخصي، المشهور هو المبنى الشخصي، المبنى النوعي مبنى ضعيف، والمبنى الذي يقول بأنه يجب أن يكون جنسا هذا مبنى شاذ يذكرون عنه. المبنى الشخصي هو المعيار. أقول لما فسر عدم الملكة بأنه سلب شيء عن شيء من شأنه الاتصاف به، ها؟ بأنه عدم الملكة عدم شيء سلب شيء عن موضوع من شأن ذلك الموضوع الاتصاف به، من شأن ذلك الموضوع أن يكون له وجب عليه أن يبين لنا هذا الموضوع. شلون هذا الموضوع مولانا؟ قال وقد اختلف الناس، شوفوا، وقد اختلف الناس في ذلك الموضوع. موضوع عدم الملكة لازم شنو يكون مولانا؟ اختلفوا، فذهب قوم إلى أن ذلك الموضوع موضوع شخصي، ها، فعدم اللحية بالنسبة للرجل الذي من شأنه أن يكون ذا لحيتين يقال له أمر، ولكن المرأة الأنثى لا يقال لها أمرد. فعدم اللحية عن الأمرد عدم ملكة، ولكن عدم اللحية عن الأنثى شنو تعدكم؟ أنثى؟ أي أريد أشوف أنتو شنو عدكم؟ الأصاط؟ الأصاط إحنا بالحاشية كاتب عندنا يعني كوسة، كوسج، الكوسة يعني كوسج، نفس الأمر صار. لا مو الكوسة السورية، كوسج الأكوس، فنفس الأمر بيصير. ايه عنده شوية الأصاب. لا الكوسة يقولون ما عنده، لا هاي سكسوكة، هاي اللي خلوها هاي سكسوكة، هاي لا اكو هو يحلق يسوي سكسوكة، لا هذا هو ما عنده اساسا، ما عنده امرك، غلام امرك. هذا الاصاب احنا ذاكر عندنا في منتهى الارفلان، رجل اصاب مرد كوسة، كاتب لغته عامية ساط بر وزن خط كوسرا قويان، يعني شو الكوسج يعني الأمر. فأنا أتصور سفرضا أن لها معنى آخر، إحنا نبدل مثالنا بالأنثى، الأنثى تمشي العبارة، عندكم أنتوا العبارة الأنثى؟ ها هذاك بين قوسين عيفو، فهو الأنثى نعتمدها. يقول فعدم اللحية عن الأمرد عدم ملكة، لأن الرجل من شأنه أن تكون عنده لحية، وعدم اللحية عن الأنثى ليس عدم ملكة، صحيح؟ لأن احنا قلنا الموضوع شخصي، إما إذا أخذنا الموضوع نوعي عدم اللحية عن الأنثى يعتبر عدم ملكة لو لا؟ يعتبر، لأن الأنثى من نوع الإنسان، والإنسان من شأنه، الإنسان في الجملة من شأنه أن تكون له لحية. وقوم جعلوه، يعني جعلوا موضوع عدم الملكة نوعيا أعم من ذلك، يعني أعم من كونه شخصيا، شنو الأعم من الشخص بعد نوعي صف. أعم من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع النوعي، إيه؟ النوع، فنوع الإنسان من شأنه أن تكون له لحية، فالمرأة بما أنه لا لحية لها هذه يسموه عدم ملكة لو سلب، المرأة التي لا لحية لها. إذا قلنا موضوع عدم الملكة نوعيا وليس شخصيا يصير عدم ملكة، لأن المرأة إنسان والإنسان من شأنه أن تكون له لحية، فلا لحية لها إذن عدم ملكة، فيدخل فيه الموضوع النوعي. فالأنثى النتيجة هالشكل تصير، فالأنثى عدم اللحية لها يعتبر عدم ملكة، فعدم اللحية عن الأنثى إيجاب، صحيح، وعدم ملكة. نعم، اما بالنسبه الى الحيوان هذا هم يصير عدم ملكه؟ لا، لان الحيوان خو مو من نوع الانسان. وعدم اللحيه عن الحيوان سلب، وعدم اللحية عن الحيوان شنو يعتبر؟ سلب. وعدم اللحية عن الحيوان ليس عدم ملكة بل هو سلب. وعدم اللحية عن الحمار أجلكم الله سلب ليس عدم ملكة بل هو سلب. وقوم آخرون قالوا موضوع عدم الملكة يكون جنسا، وقوم جعلوه يعني موضوع عدم الملكة أعم من النوع. شنو أعم من النوع؟ الجنس. وقوم جعلوه يعني موضوع عدم الملكة أعم من النوع، أعم من ذلك، بحيث يدخل فيه الموضوع الجنس أيضا. فبناء على هذا فعدم اللحية عن الحمار عدم ملكة وليس سلب، لأن الحمار من الجنس يعتبر. الإنسان الحيوان يشمل الإنسان، الحمار، الأسد، الدب وإلى آخره، فكل هذا الجنس. والحيوان من شأنه أن تكون عنده لحية. طيب، ولا مشاحة في ذلك، يعني في ذلك يعني ماذا؟ في كون موضوع عدم الملكة، في كون موضوع عدم الملكة هل يكون شخصيا أو نوعيا أو جنسا؟ ولا مشاحة في ذلك، أي في كون موضوع عدم الملكة أن يكون شخصيا أو نوعا أو جنسا، لعدم فائدته. يبدكم خليكم مفرد مشكلة. فالمرأة لا لحية لها، فهذا سميه سلب ولا سميه عدم ملكة؟ ما تصير فرد خوف، ما راح يصير عندها لحية المرأة. لا موت، لا لا تآرى، لا تآرى مولانا. أول البحث شوفوا، وقد اختلف الناس في ذلك. أنتوا تريدون تقولون أن موضوع عدم الملكة أحيانا يكون شخصي، أحيانا يكون نوعي، أحيانا يكون جنس، هذا تريدوا تقولوا؟ ها، أي ثلاث أنواع، ثلاث أقسام. لا ما عندنا هاي ثلاث مباني. البعض يقول دائما شخصي، مستحيل أن المرأة ما عندها لحية سموها عدم ملكة. ثلاث مباني مو ثلاث أقسام. اي اي احسنتم. المبنى الثالث يجمع السلام. الثالث وين؟ من يقول ماكو شيء؟ اي، ويؤخذ الموضوع شخصيا على مبنى. تريدون تقول لا ما يصير هذا، تريدون اذا اخذناه جنسيا، اخذناه جنس بعد ما يحتاج نقول يدخل فيه الشخص والنوع. هو من تقول جنس هو يكفي. الشيخ كتابة قائم على الاختصار، يقول ويؤخذ الموضوع جنسيا، خلاص اذا هذا مبنى. بس هذا بيقول الاقوال الثلاثة. بل خب لا شك ان القول الاول والثاني ينضم في القول الثالث، بس هو ما انفرد بالقول الثالث، بين المباني الثلاثة. يعني وجوده إيجاب وعدمه عدم ملك، هالشكل. إذا وجدت اللحية إيجاب صحيح؟ بل فالوجود يصير وجود مقيد إيجاب. إذا سلب لا لا لا، إيجاب بمعنى أنه وجودها ملكة، وسلبه عدم ملكة. بل إذا أخذنا إيجاب يمكن هذا نأخذه بناء على المبنى الأول، المبنى الأول اللي أنه يقول الموضوع يكون شخصي، فهذا شنو يصير وجوده؟ يصير إيجاب. بس بعدين يقول وعدم ملكة. طيب، مسألة الوجود له جنس فوقه أم لا؟ شنو أكو ما فوق الوجود شيء حتى يكون الوجود واحد من أنواعه، واحد من أصنافه؟ لا شيء، لا شيء فوقه. فإذن إذا الوجود لا شيء فوقه فهو مو مركب من شيء. الإنسان ما فوقه الحيوان، فيركب الإنسان من الحيوان ومن الناطقية، فصار الإنسان مركب لولا، لأن بحاجة إلى جنس وبحاجة إلى فصل. الوجود إذا ما إلى جنس بعد يحتاج يكون إلى فصل، ما يحتاج إلى فصل. فشن يصير، بسيط لو مركب الوجود؟ بسيط. كل شيء لا جنس له لا فصل له، كل شيء لا جنس له لا فصل. لأن احنا الفصل ليش نجيب الفصل؟ حتى نميزه عن غيره. هذا عندما يكون له جنس ما فوقه، فنحتاج إذا صار جنس ما فوقه يعني لهذا الجنس أقسام، هذا القسم واحد من تلك الأقسام، فنحتاج إلى فصل يميز بين هذه الأقسام. إما إذا ماكو شيء ما فوقه عن، نحتاج إلى ما يميزه عن غيره؟ لا. فما لا جنس له لا فصل له، وهذا دليل البساطة. مسألة السكنجبين من ماذا مركب؟ من خل وشكر، خل ودبس يصير سكنجبين؟ زين، خل ودبس لا، عسل لا، دبس يمكن، دبس يمكن. هسه المشهور هو خل وشكر. خب هسه بعد الطرق مختلفة، هل الشكر جنس للسكنجبين؟ هل الخل جنس للسكنجبين؟ هل الخل فصل للسكنجبين؟ هل الشكر فصل للسكنجبين؟ لا. انت تقول الوجود بسيط، نقول لك ليش بسيط؟ تقول لانه لا جنس له ولا فصل له. كثير عندنا من المركبات اجزاؤها لا جنس لها ولا فصل لها، فيمكن الوجود من هذا القبيل مركب، بس مو من قبيل المركب الذي له جنس وله فصل، بمعنى ان احد اجزائه جنس والجزء الآخر فاصل. مثل الإنسان حيوان ناطق، حيوان جنس وناطق فاصل. فهناك من المركبات أجزاؤها لا هي جنس لها ولا هي فصل لها. هذا هم خليكم هالشكل قد يشكل عليه، خلي هذا نطبقه ونرى الجواب. قال: ولا جنس للوجود. قال المسألة السادسة عشرة في أن الوجود بسيط. قال: ولا جنس للوجود. لماذا؟ إذ لا شيء أعم من الوجود. إذ لا شيء أعم من الوجود. مولانا، لأن ماكو شيء أعم من الوجود. إذ لا شيء أعم من الوجود، بل هو بسيط. شنو هالحكي؟ خدت قلت لا جنس له، هذه بل يعني شنو؟ هذا مو اعراف. شنو الان يقول؟ بل هو بسيط، اكتبوا اي ليس بمركب لانه لا جزء له. هذا الاشكال اللي احنا طرحناه، هذا دي جاوبه هنا. بل هو بسيط أي لا جزء له، مو من قبيل السكنجبين الذي يحتوي على الشكر والخل، له أجزاء. هو لا جنس له ولا فاصل له ولا أجزاء له، لأن قلنا المركبات على قسمين، مركبات أجزاؤها تكون جنسا لها وفصلا لها، ومركبات أجزاؤها لا تكون جنسا لها ولا فصلا لها. يقول بل هو بسيطا اصلا ما الى اجزاء حتى نقول هذا جزء جنس الى او فصل إله، أو أنه جزء من قبيل الجنس والفصل أو ليس من هذا القبيل، بسيط لا أجزاء له، حتى نقول ما هي تلك الأجزاء، هل هي جنس له أو فصل أو ليست بجنس ولا فصل. ها، ولا جنس للوجود، بل هو بسيط. بسيط فلا فصل له. هاي دائما ما لا جنس له لا فصل له، لأن احنا لماذا نأتي بالفصل؟ حتى نميز هذا القسم عن سائر الأقسام. فإذا هو لا جنس له يكون مقسم له ولغيره، بعد ما هو الداعي للفاعل؟ انتهى. أقوله قد بينا أن الوجود عارض لجميع المعقولات، كل ما يعقل فهو موجود. هل تذكرون؟ بس قلنا وجوده إما ذهني وإما خارجي، كل شيء يمكن أن يعقل فهو موجود، إما بالوجود الذهني أو بالوجود الخارجي. قد بينا أن الوجود عارض لجميع المعقولات، فكل معقول موجود إما ذهنا أو خارجا، صحيح؟ طيب، فلا معقول أعم من الوجود. شنو هو ذاك؟ تقول فلان شيء معقول، خذ ذاك المعقول موجود لا مو موجود؟ موجود لابد، إما بالذهن أو في الخارج. فلا معقول أعم من الوجود، فلا شيء فوق الوجود، فلا شيء فوق الوجود، فلا جنس للوجود، فلا شيء أعم من الوجود، فلا معقول أعم من الوجود، يعني فلا شيء أعم من الوجود، إذن فلا جنس للوجود، فإذا لم يكن له جنس فلا حاجة إلى فصل، يرحمكم الله، فلا فصل للوجود. ليش مولانا؟ يقول شو يسوي الفصل؟ إنما تحتاج الفاصل أن تميز هذا القسم عن سائر الأقسام. إذا هو لا قسيم له، إذا هو لا قسيم له، لماذا تميزه؟ لأن الفصل هو المميز لبعض أفراد الجنس عن بعض الآخر. إذا هو جنس ما عنده، فعن ماذا تميزه؟ فإذا انتفت الجنسية انتفت الفصلية. خلص مولانا، أصلا الوجود أمر بسيط ليس بمركب لا أجزاء له، حتى تقول بعض أجزاء جنس وبعض أجزاء فصل، بل هو بسيط أي غير مركب، بل الوجود أمر بسيط غير مركب لا جزء له. لا يقال لما لا يجوز، هذا يبقى لغدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.